Joao Félix, yo era el intro en el teatro Curia del Jorobía, Tom Lewis, Anal Majusal Istujari, Lijam Idil Masihinal Curia del Jorobía, Chocolate, Ichtima Tadavir el Odi Siasi Etuari, Lil Majusal Istujari, Fisiul, Yamasavi Varishuni Mintamus, Wa Auta Azmao Alata Osi Nidal, Li Izalati Sultati Pakunhe, Alati Taljao Ila Siasti Dalia, Walheyaneti Sayati Muadia Lishab, وذلك بتعاون مع المنظمات المدنية والاجتماعية والمحافل الدينية مثل الدين الكاثوليكي ودين البوذي إلاوة على الدين المسيحي. حضر طلب أفراد المجلس الاستشاري لجمعية المسيحيين الكورية الجنوبية السلطة الأمريكية بعقد اتفاقية سلام مع كوريا وأمريكا في أرجاء الولايات المتحدة ومنها شيكاغو مؤخراً.